أكبر مني رضع من عمي هات بنات عمي يحملن لي ولأخت لأخت أكبر مني رضعت مع عمي فهل يحلوا فهل يحلوا بنات عمي فهل بنات عمي يحملن لي له ولي ولإخوتي ماذا من المرأة التي وضعت أختك وضعت هذا أخواته أنت لك أن تنسي بنات عمك وقلت لك رضعت من زوجة عمك ولا يرضعنا إذا كانت أنت ما رضعت من زوجة عمك وبنات عمك ما رضعوا من أمك ولا من زوجة أبيك ولا من أخواتك لا لكن هذا من ليس يسأل نفسه ينبغي أن تكتب سؤال لا يعرف ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.